نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله أن القدر سر الله تعالى في خلقه، وقال الحذر كل الحذر النظر في ذلك والتعمق نظرا وفكرا ووسوسة، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. قال فإن الله تعالى أخفى ذلك عن أنامه، يعني الله عز وجل أخفى القدر عن أنامه، الأنام يعني الخلق، فلا حاجة للخلق أن يبحثوا عن ذلك السر، فالله سبحانه لم يكلفهم بذلك، وليس من التعبد أن يبحثوا عن ذلك ولا أن يتفكروا فيه. قال ونهاهم عن مرامه، يعني نهى الخلق عن المرام يعني القصد، عما يعني كان يقول ونهاهم عن التوغل فيما أراد، ونهاهم عن التوغل فيما أراده الله عز وجل في أي أمر أراده. فمثلا الله أراد أن يكون هذا كافرا، نهاهم عن التوغل، لماذا يريد الله كافر، يريد الله ذلك الرجل أن يكون كافرا وجعل ذلك الرجل مؤمنا، فلا يقول الشخص لماذا الله جعل ذلك مؤمن، جعل الله ذلك مؤمنا وجعل هذا كافرا. لذلك قال ونهاهم عن مرامه، يعني مرام القدر وقصد القدر في ذلك الأمر مما قدره الله عز وجل في ذلك. قال فإن الله تعالى يقول في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل الرب عن أفعاله وهم أي الخلق يسألون عما يفعلون، فمن يفعل فعلا الله عز وجل يحاسبه عليه، لكن لا تسأل ربك لما فعل ذلك، أو لأن جميع ما تقدم ناشئ عن حكمة لله عز وجل وعدل وفضل وصادر أيضا عن خبرة من الله عز وجل، وهو القائل وكل شيء عنده بمقدار، فكل أمر يحدث الله يعلمه ومقدره. قال عز وجل وما كنا عن الخلق غافلين. قال فمن سأل لما فعل ذلك، يعني لماذا فعل الله ذلك، أعطى مثلا الكفار مالا أو زروعا ونحو ذلك، يعني يسأل نفسه أو من حوله ينطق بذلك، لماذا الله عز وجل يعطي الكفار زروعا وأموالا ومناخا جيدا ونحو ذلك، فقد رد حكم الكتاب، حكم الكتاب لأن الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. والواجب هو الرضا والتسليم، وهو سبحانه المصرف للأمور والحقائق. قال عز وجل ألا له الخلق والأمر، فهو سبحانه خلقهم وهو أعلم بهم وبنياتهم وبأفعالهم، لذلك ما على المسلم سوى الرضا والاستسلام والتسليم والإيمان بما قضاه الله عز وجل وقدره. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.